بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انقلب المقتل لقوضان او الدوام بالتقييد للدماء. الحكم الرابع للاحكام التربيه للمسلمين، يعني الاحكام التي لا تنتبه بل لا يصح للدماء، هو ان الوجود لا يدخل جزءا ولا أي شيء آخر يدخل جزءا بتركيب حقيقة. هذا الكلام شو المعنى؟ توضيحه يحتاج إلى تفصيل البحث إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن التركيب في بعض أقسامه ينقسم إلى تركيب حقيقي وإلى تركيب اعتباري. التركيب الحقيقي يعني مجموعة من الأجزاء لها كل منهم خصوصية خاصة تنضم إلى بعض البعض وتعطينا فرق حقيقة مغايرة إلى حقيقة الأجزاء ذاتا ومغايرة لحقيقة الأجزاء صفة. هذا يسمونه التركيب. يقابله التركيب الاعتباري اللي التركيب مو واقع ولا حقيقي، وإنما التركيب يلحظ بالاعتبار والاتحاد. سائر المعاجين والمركبات الموجودة في هذا الكون هذه مركبات ومركبات. السكنجبين مركب سكين مكون من النعناع والخوف والعسل. العسل قبل التركيب له خصوصيات، والنعناع قبل التركيب له خصوصيات، والخوف قبل التركيب له خصوصيات. بعد انضمام بعضها الى البعض الاخر ينتج لنا من التركيب والمركب على المركب خصوصياته وذاته تختلف عن خصوصيات وضوابط الأجزاء. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بين الأشياء الموجودة في هذا العالم هنالك حالات. مرة بين الشيء بين الشيئين تكون هنالك علاقة حامية بين هو حال وشيء ثاني محل، ومرة بين الشيئين يكون فعل وانفعال، أحدهما فاعل والآخر منفعل، وأحدهما فاعل والآخر منفعل، أو كلاهما بعد بعض من بعض وفاعل بعضهم من بعض. ومرة بين الشيئين تكون علاقة علمية ومعلومة، أحدهما علم والثاني معلوم. في المركب الحقيقي إما تكون العلاقة بين الأجزاء علاقة علمية ومعلومة، وإما تكون العلاقة علاقة فعل وبالفعل. جديد ينشأ من انضمام الأجزاء الثلاثة إلى بعضها. إذا ما يحدث أدمش علوى التحال بين الأجزاء لا يحدث أدمش التصومات، لأن المركب ناتج من التفاعل بين الأجزاء. وسائل المركبات الكيميائية الأدوية والطب ونحن ذلك بين الأجزاء المركبة والمركب لا بد أن يحدث علوى التحال، إذا ما يحدث علوى التحال المركب لا يحدث علوى التحال. ومرة الإعلام علاقة العلمية والمعرفة، هاي هم نقطة إذن كإشارات سريعة بعدين أكثر. طبعا في بحثنا ما نحن فيه علاقة الحال والمحل، مثالها الصورة والمادة، المادة اللي هي الجميلة الأولى تحل في الصور وتعطي الصور للمادة وجود وفعلياً. مثال الفعل والانفعال مثل سائر المركبات المكونة من العناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والماء بناءً على نظام التقويم، أو العناصر الكيميائية الأولية للأشياء من الغازات والكوارث: هيدروجين، أكسجين، كربون، وغير ذلك. بالنسبة للنظام الجسمي اللي بالمجموع هذه العناصر هي تشكل عدة لباس، اللباس عبارة عن التعادل، نسبة التعادل بين هذه المواد الألوان. العلمية والمعلومية واضح، بس في مثالنا هذا هو الجزء اللي هذه هي النقطة الثالثة اللي يريد أن أتحدث بين الجنس والساق. هنالك علاقة وهنالك تباين. التباين بين الجنس والساق، تباين بمعنى التغاير، أن الجنس لما هو جنس فلما هو خاص فلذا خاص، والخاص لما هو خاص نظير الحيوان بما هو حيوان له ذات خاصه له حقيقه، والناطق بما هو ناطق له حقيقه خاصه. قبل التركيب بينهم، قبل التركيب بينهم، قبل الالتزام والعلاقه بينهم، لكل ذات ولكل حقيقه ولكل ناطق. لكن بعد ان يلتحق او يلتحق الفخ بالجنس او الجنس بالفخ، طبعا التعبير الادب الفخ بالجنس يلتحق، الفخ ماذا يفعل؟ هل الفخ يعطي للوجود من جنس الوجود؟ لو يعطي للجنس التشخص، هذا مطلب عميق وخلاف في كلمة الفقر. هل الفقر علة وجودية للجنس؟ هل الفقر علة تفسيرية مشخصة للجنس؟ الجنس الذي هو الحيوان تعريفها الحقيقة المشتركة التي تتابع على بقاطير وحقائق متعددة. إذن الجنس بما هو جنس حقيقة مشتركة، مشتركة يعني موابعة. الحيوان إذا لاحظناه بما هو حيوان، لا هو إنسان، لا هو فرس، لا هو غنم، لا هو طير، لا هو ديجان، ولا هو حقيقة مبهمة صرفة. نعم له ماهية بلحاظ أنه حساس متحرك في الإرادة، هل هذا متخصص متشخص متحسس؟ لا. بعدين يأتي الفخر، نفرض الإنسان يأتي الفخر الناطق يلتحق بالجنس اللي هو الحقيقة المنتبه. الناطقية شو تسوي؟ شو تسوي؟ هل الناطقية تعطي وجودة إلى الجنس؟ أم الناطقية تعطي التشخص إلى الجنس؟ نفس هذا الكلام الجيد للمادة والصورة. المادة الأولية للأشياء هي الهيولة على التعبير القديم، المادة الأولية على التعبير القديم، المادة الخام على مطالقة التعبير. فهل لها ذات ولها حقيقة خاصة ولها ماهية خاصة؟ الصورة صورة الإنسانية، صورة الحيوانية، صورة النباتية وما أشبه ذلك، هذه أيضا ماهية ولها صورة ولها ذات ولها حقيقة. فذول ذات مو ذات. بعد ذلك تلتحق الصور بالمواد، الصورة تتحول في المادة الأولية فتعطي للمادة الأولية صورة الإنسانية، إذا كانت الصورة الحالة في صورة الإنسان تعطي للمادة الأولية الصورة الفردية إذا كانت حالة في صورة الإنسان ونحو ذلك. هل الصورة تعطي الوجود للمادة؟ لو تعطي التشخص للمادة يقولون أن البحث في عالم الذهن والمادة في عالم الخارج، الصورة والمادة في عالم الخارج والفصل والجنس في عالم الذهن، لأن الفصل والجنس هو المادة والصورة في الخارج مش الفصل. المادة والصورة في الذهني جنس وفصل، والجنس والفصل في الخارج مادة والصورة. يقولون الفصل مو مقوم للجنس، يعني لا يعطي الوجود للجنس، وإنما الفصل يرفع إفهام الجنس، يرفع إفهام الجنس يعني يخصص الجنس، يحصص الجنس، يشخص الجنس، بتعبير أدب يقسم الجنس، لا يقوم. الحيوانية حقيقة مرهمة في الذهن، عندما يلتحق بها الناطق الحيوانية قبل مجيء الناطق موجودة تتقرر إلى معنى أهداف ماهية. عندما يلتحق بهذه الحيوانية، بهذه الحيوانية يلتحق الفصل اللي هو الناطق، يأخذ حصة من الحيوانية يزيل الإبهام عن الحيوانية ويخليها حيوانية داخل ظل الإنسان وحيوانية داخل غيره. في الخارج المادة موجودة إلها فرد معنى، والصورة موجودة إلها فرد معنى. الصورة الإنسانية عندما تلتحق بالهيولة تعطيها صورة الإنسان لا صورة الإنسان، والصورة تعطي التشخص للمادة، تعطي الفعلية للمادة لا تعطي أصل الوجود. نعم ثم في الخارج متحدان، الصورة تتحالة في المادة بالنسبة بس يقع عن دولة الخارج شيء واحد. وقال الجماعة طبعا على خلاف المادة بالصورة، الظاهر أن الرأي الأقوى بين المادة والصورة هو العلمية والتعليمية والحالية والتعليمية. إذن يدور أمرنا بين أن نقول الجنس مقوم للبطن، مقوم للجنس، مقوم يعني موجد داخل في قوام الجنس، شلون الجنس والفقل داخلان في قوام الإنسان مكون من الإنسان، الفقل مكون من الجنس، أو نقول الفقل مو مكون من الجنس، مقسم للجنس، يقسم الحيوانية إلى حيوانية إنسانية وحيوانية بحرية وحيوانية بركية ورقية. أين خلق مع هذا الفقل؟ اللي الباطل مقسم لهم هاي النقطة. النقطة الرابعة عندنا حامل ومحل وعندنا موضوع وحرام. شنو الفرق؟ الحامل والمحل. المحل صغير الى الحال في ضد ان يكون محتاج الى الحال. الماده تكون ماده وهي محل الى حلول الصور فهي مبتكره الى الصور حتى تسمى محل. اما الموضوع لا يفتقر الى العرب وانما غني عنها. مثل النفس موضوع، مثل الجدار موضوع لا يستقر الى لا يستقر الى لا يستقر الى الشيء. فالمحل فقير من الحال والموضوع مستغير عن الحال او عن العرب او عن تعليم العرب. كما ان بين الحال وبين العرب هنالك فوارق. فبالعرب دائما من مقولة الأعراب أما الحال الثالث من الأعراب أحوال شنوكو الجوهر. الصورة جوهر ولكنها تحل في الحال. أما الأعراب دائما الأعراب مناعهم يكون جوهر ويحتاج إلى موضوع. ليش؟ لأن معنى الجوهر هو القائم لا في موضوع، يعني يستغل على الموضوع. فمناعهم دائما يكون الموضوع يحتمل أن يكون حرام أو يحتمل أن يكون جوهر، بل دائما الموضوع يتطور به الحرام. أما المحل ربما يحتاج إلى الحرام وربما يحتاج إلى الجوهر. المحل أعم من الجوهر. من هذه النقاط الأربع ننتهي إلى نتيجة واحدة. شنو هي هذه النتيجة؟ أن الوجود لا يدخل جزءا مقوما لغيره. نفرض ان حقيقه الانسان ما هي الانسان. اذا كان الوجود يمكن ان يدخل كجزء مقوم الى ما هي الانسان، هذا معناه شنو؟ معناه ان ذات الانسان مكونه من شيء هو الوجود وشيء اخر غير الوجود، لأن كل ما هي مركبة من جنس وفرد. نفرض الجنس ما هي الإنسان هو الوجود، فيحتاج إلى فصل. هذا الفصل لازم ذاته مغاير للوجود حتى يكون فصل محقق مشخص. هذا يلزم مثل محاذير حديثة واحدة. أولا يلزم الفصل، ثانيا من الشيء عن نفسه، ثالثا الخلق، رابعا التسلسل، خامسا وثالثا عدد المحالات. ليش؟ لان اذا كان الوجود جنس لما هي في الانسان، الجنس حقيقه الخلق، يحتاج الى فصل مشخص مقدس. بل هو هذا المقدس؟ هل هذا المقدس موجود؟ الوجود لا يتقسم بها. هذا يلزم من عدة محاذير. أولا يلزم أن يكون الوجود اللي هو جنس مو مشخص، ثم يشخص لوجود الزمن. وهذا بحال لأن كنا بين التشخص وبين الوجود هنالك فالجنة الشيء عن نفسه هو ذلك. أو يكون لا، هذا الفضل اللي يجي يشخص من الوجود وجود طيب مدرس الوجود الأول، جمع المثلين ودور. أو تقول لا، ترك حقيقة أخرى غير الوجود. نحن غير الوجود بعد ما عدنا حقيقة أخرى سوى المادية والعدم. معدن إما عند الشيء هو الوجود وعند الشيء هو المادية وشيء يقابل الوجود. شنو هو؟ تعبير الفارق إما وجود إما بود، يا نبود يا نمود. نبوذ يعني وجود، نبوذ يعني نهي وصف، نبوذ يعني عدم. فإذا احنا لا نتعقل شيء رابع او خامس غير الوجود والماهية والعدم. فإذا قام الوجود داخل جزء ماهية الإنسان، مو معقول أن يكون الفصل مال هذا الوجود اللي هو الجن وجود نفسه أو غيره بالمحالة. إذا كان نفسه المحالة، إذا كان غيره، إذا كان غيره إن المهية هي المشخصة للوجود وإن العدم هو المشخص. ما عندك حالة. إذا كانت المهية هي المشخصة للوجود محالاتها أيضا عدم. أولا لجنانا أثارت الوجود لا أثارت، وهذا يقتضي أن المحية هي الأصيلة المشاهدة. ثانيا نفس المحية حقيقة منها الوحية تحتاج إلى مشخص. من هو المشخص؟ إذا الوجود قدت المسيح ولا دل المسيح، إذا ما هي ثانية تشخص بالإضافة إلى أنه يلزم أن يكون الإنسان مكون من ماهيتين، ماهية إنسانية ثلاث ماهية، وماهية جنسية وماهية جنسية. إذا قلت أن الماهية هي المشخصة من الوجود، الوجود هو الأصل دون الوجود. إذا قلت الماهية تحتاج هي نفسها إلى مشخص، من هو المشخص؟ إذا قلت الوجود ثلاثة احنا بنقول الوجود متشخص بنفسه، لا يكون متشخصا لغيره ولا غيره يكون متشخصا لغيره، يعني مخالف. اذا قلت لا تشخصها مو بالوجود، اما تشخصها بماهية اخرى او مشخصة بالعدم، فهذا على واضح. وقضاء المحالات ايضا يفهم. واما ان تقول ماهية الانسان مكونة من جنس هو الوجود وفصل هو العدم، ما عندك حالة على بعض محالاته هو يأثر في الإنسان. هل يقتضي أن يكون الإنسان عدم أصلا موجود؟ ما عندك شيء في هذا العالم اسمه وجود، شيء في الطائف. ليش؟ لأن دائما النتيجة تتبع خط المقدمة. فإذا كان الشيء قسم منه وجود وقسم منه عدم، شنو يكون هو الشيء؟ عدم. طبعا هذا هو هم ممكن. ثانيا هو البداية تجر أن في غير لأن الوجود والعدم لا يكون في الموضوع. وغير المحالات على نفس العدم هي باطل للتشخص، كيف يكون متشخص للغير؟ لهذا مثل الاشكال الموضوعي. فاذا لا يعقل ان يدخل الوجود كجزء مكون لغيره، لا يدخل جزءا ذاتيا للاشياء. بالعكس ايضا صحيح، لا تدخل الاشياء كجزء مكون لذاته. يفرض ان حقيقه الوجود ما هي مركبه من جنس ومستقبل. الجنس ثلاث حقيقة والفقد ثلاث حقيقة يجتمعان وتفضل مركب حقيقة نازل للجنس. شنو هو الوجود؟ نسأل نقول احنا ما عندنا كل شيء متصور غير الوجود، هو الماهية والعدم. هل الماهية أعطى الوجود والعدم أعطى الوجود؟ نفس المحاولة هي الوجود. فإذا الوجود حقيقة بسيطة لا يدخل جزءا مقوما لغيره، ولا يدخل غيره جزءا مقوما لغيره. هذا المصطلح الرابع. طبعا بخلي شويه اكثر لاحظ المطلع بس بس هو هذا البيان. ومنها هذا الحكم الرابع ان الوجود ليس جزءا لشيء ركب هذا الشيء من الوجود ومن غير الوجود تركيبا حقيقيا له وحده حقيقيه. ليش؟ لان اجزاء المركب الحقيقي يجب أن يكون بعضها حالاً في البعض مثل الماسة والصمت، بل ربي بعض أجزاء المركب الحقيقي منفعلاً عن البعض، لأن المادة عندما تحل فيها الصورة مو فقط تحل تنفعل المادة بالصورة أيضاً، كما أن الصورة تنفعل المادة هلي زي التحاب، كما انفعال تسري تركيب العناصر من المواسم من بعض عن بعض كما في الممتزجات، يعني المواد الثلاثة المادة الترابية المادة النباتية والحيوانية والإنسانية، فليس مادة هذه الثلاثة مكونة من العناصر الأربعة: ماء وضوء وتراب والحلول والانفعال على حقيقة الوجود غير جائز. الوجود لا يحل في غيره، يعني هو معرض، ولا يحل به غيره، يعني هو مو محل. إذا قلت هو يحل في غيره يفترض أن المحل هو لكن المحل شنو اللي يحل في الوجود؟ المحل هل وجود آخر؟ لو ما هي ممعنى ويقتضي أيضا الدولة يجب أن يكون موجودة حتى يحل بالتنين أو يكون المحل عدم العدم بالبداية، كما أنه لا ينفعل بالغيرين أي شيء يكون غطاء المنفعل عن الوجود، لكن يكون أقوى من الوجود ولا شيء أقوى. بل يلزم الكل فإن الوجود الآخر والكل كلها موجودة ممعنى. ثم ان في قولنا والاتحاد الكل والتفلسل بها في صفحه 19 من هاي الصفحه القديمه اللي داخل في الشعر المسلم، خلينا نسالكم الشعر صفحه 19 من الصفحه القديمه: والانفكاك منه في التعقل والاتحاد الكل والتفلسل، هذا في بحث زياده الوجود على الماضي. هناك المسلم يقول ليش احنا قلنا اتحاد الكل والتفلسل؟ نبي جزئيه الوجود منه، الوجود لا يكون بالأن مقوما للماضي، وها هنا الوجود مطلق كله بالخاص، لأن الوجود الخاص يدخل بالأن مقوما للماضي، لأن الجزء ماهية موجودة تشخص ماهية الإنسان، والفصل ماهية موجودة تشخص ماهية الإنسان. أما كلامنا إحنا وين؟ مو في الوجود الخاص، وإنما في الوجود المطلق. وكلا لا جزء له، يعني الوجود مو فقط هو وجود غيره، هو ايضا غير مرتب لا يدخل فيه غيره. ثم لما كان والمسلم بالفرد لا بد له لا مثل له لا ند له منه، ما ذكر في الشعر ظاهرا لم نتحرر له بالخلاف هذا، ليس له وجود او ليس هو وجود. فاشرنا الى وجه سلب الاجزاء العقليه عن المسلمين حتى يلزم منه سلب الأجزاء الخارجية عنه اللي هو المادة، لأن الجنس والفصل مادة وصورة خارجية، المادة والصورة ليس والفصل تشبيه، فإنهما المادة والصورة شنو هاي العبارة تكون؟ فإنهما فإنهما المادة والصورة لا حدا الجنس والفصل بل عينهما والتفاوت بتاعهما بعد، يعني المادة والصورة أخذت من الجنس والفصل الذهني للخارج وبالعكس التفاوت الاعتبار في الوجود الذهني يسمى المادة والصورة جنس وفصل، في الوجود الخارجي جنس وفصل يسمى المادة. ويلزم منه سلب الأجزاء المقداريه، الأجزاء المقداريه مثل أجزاء الصفر أجزاء الخط للنقاط 22 من ذلك يسمونه أجزاء الصفر، لأن المقدار من لوازم الجسم المادي، الجسم المادي إلى خطر إلى خطر، وإذ لا مادة وصورة فلا جسم ولا مقدار في جسم الوجود. بقولنا إذ طلب الفصل المقسم للوجود مقوما للوجود، إذا كان يدخل فيه حقيقة أخرى أو هو الوجود يدخل في حقيقة أخرى، أو القوام أي التقوم والتألف تعالى من نقير او من ما هو في قوة النقير، من نقير يعني يتألف الوجود من العدم، من ما هو في قوة النقير يعني يتألف الوجود من النقير.